تتخيل يعني عارف كيف بداية اليوم اليوم يعني دائما انه يعني اول شيء تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تسمع تلاوته وتصلي تفكر في الايات ممن نزلت عليه وبعدين يلتفت صلى الله عليه وسلم الناس تقول اذكار وبعدين يبدا يتكلم من النبي صلى الله عليه وسلم وانت كل يوم مستعد انه يكون في شيء مفاجئ جديد عارف يعني انت ما تدري يمكن نزلت سوره بالليل يمكن جاء الوحي وفي خبر جديد يمكن شوف احنا الحين مثلا اذا بنسوي شيء في مشروع جديد على قصه يعني فاهم لا انت كل يوم مع الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم احتماليه انه يكون في شيء جديد وهذا الشيء الجديد ما تعرفه مره تجيك قصه عن النبي اول مره تسمعها ها عارف تجيك صوره كذا ولا فيها حكم انه الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تفعلوا كذا جديد يعني بعدين ايش عارف يعني الله سبحانه وتعالى انزل سوره الليله ها فيها انه افعلوا او لا تفعلوا شوف تخيل الوضع كيف ممكن يكون يعني و يعني شوف الاثر النفسي اللي ممكن يكون وبعدين يبدا اليوم عاد شوف ايش يكون في اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد على حسب مره زياره الواحد بعدين ممكن يبدا يكلم الصحابه ويجهزوا ومره لا ما تحتاج انه هو يخرج بنفسه ويجهز سرير بعد شوف النبي صلى الله عليه وسلم من معرفتي باصحابي اختار فلان فلان مناسب انه يروح هذه المهمه مدتها كذا ايش متطلباته ايش كذا فلان اختار النبي صلى الله عليه وسلم ها واحيانا الاختيار هذا يصير انهم عارفين انه راح يختار فعد يعني تعرف زي حقه خيره لا اعطينا الرائع غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها قال عمر ما تمنيت الاماره الا يومين فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب و يعني انت بس تخيل كذا يعني كيف البدايه اليوميه وسلني عن الشعور الايجابي وعن النفسيه الحلوه وسلني عن ايش سلني عن ما شئت يعني انه يوميا بدايه يوميا ها ولمده سنوات طويله يوميا بدايه يومك الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر ثم جلسه معه ثم تلقي جديد خبر السماء و يعني شيء مختلف ماذا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة صلى الله عليه وسلم ومثالا إيش نقول ما نقدر نقول شيء يعني كما في الحديث الصحيح ها ليأتين على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بأهله وماله طبعا هذا من جهة أخرى أنت تتخيل إيش قدر المصيبة بوفاته هو فعليا ترى يعني ما عندهم شيء كل شيء متمحور حول انه يوميا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مره يحدثهم بايه مره يحدثهم بحديث مره يعظهم موعظه مره يجبر مصاب واحد ومره كذا ومره يروح مع بعض جاه ومره يروح كذا ومره هذه حياتهم اليوميه ما في يعني ما في شيء ثاني ترى عارف الناس يعني مو يعني حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الطارئة خلاص هي الاصل يعني هو اعيد نظام جدول اليومي والحياتي والأسبوعي والشهري والسنوي على أنه محمد صلى الله عليه وسلم هو الأساس وهو الأصل وهو المحور وهو والناس معه رايحة ومعه جاية إن اهتم اهتموا لهمي وإن سعيد سعيد والذاكرة هذه حاضرة يعني في هذه الأيام وهذه المواقف حاضرة في ذاكرة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وشعار غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه لكن أنا ما أغبط أحد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أغبط أنس بن مالك الحديث صحيح في المسلم قال أنس قل ليلة أنام فيها إلا وأرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عاش إلى 94 إلى عام 94 هجري يعني من عام 11 إلى 94 قل ليلة أنامها إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مو مرة ولا عشرة ولا مية قل ليلة فيعني إن كان أحد يغبط على شيء فيغبط عليه أنس بن مالك وسبحان الله يعني هي عطايا من الله لأن هي هم عاشوا شيء أصلاً. هذا امتداد ترى. إن هو أنس بن مالك هذا امتداد لخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني أنس تعرف على الدنيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني صار عمره 10 سنوات خادم للرسول صلى الله عليه وسلم. وجلس يخدمه لين ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وترى بالمناسبة ترى لو تلاحظ حديث يعني عدد من الحديث يرويها أنس فيها موضوع المحبة. أنس بن مالك تحديداً يعني. فيه كذا الأشياء اللي متعلقة بال يعني مثلاً حديث المرء مع من أحب رواه أنس. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين رواه أنس. وحديث نعم ثلاثة من كنا فيه وجد منه حلاوة الإيمان وفيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما رواه أنس. وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه رواه أنس. وحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نار منها كل شيء ولما توفي أظلم منها كل شيء رواه أنس. وحديث لقد أزيت في الله وما يؤذى أحد وخفت في الله وما يخاف أحد كذا رواه أنس. كذا حديث أنس فيها إيش يعني فيها هذا الجانب كذلك يعني فيه ارتباط شعوري بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا يعني. وخادم خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يغدو ويروح في خدمته. ثم يعني وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذه الخدمة يعني فيها اليومية والروحة والجية وكذا. هو شغلته مع الصبيان إعلام كذا وهي لا فلا ما قال التوقيع اللي وقع فيه وصف قال فما قال لي شيء قط لم أفعله لما لم تفعله ولا لشيء قط فعلته لما فعلته. وهو اللي روى حديث كذلك اللي شد الإزاء هذا اللي شد الرداء على فأثر في النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كان فيه ارتباط كبير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صغير من أنس شاب. وانت لو كنت تتعجب يعني انت اي نبي ها هو الهموم كبيرة فانت تقول مين اللي ممكن يخدمه ها يعني خلينا نقول يعني شيء من العرف العصري السكرتير يعني ها او شيء من الجانب الخدمة يعني مين اللي ممكن لازم واحد السي في حقه عارش يعني مليان خبرة ومليان كذا ومليان كذا. والله يا جماعة ترى جو مختلف تماما وفعلا هذه الأشياء فعلا تحتاج تجديد في مستوى الأمة. اي والله فكرة انه يعني ترى يعني قطع العلاقة الشعورية التربوية العميقة بين العلماء وبين الطلبة والناشئين وكذا مشكلة كبيرة جدا يعني ترى يعني اذا تبغى معيارية النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي يعني هذه تجي والله ما يعني المجلس يعني ما في ترى صغار كبار هذا جاي من طرف البلد وهذا جاي من وسط وهذا جاي وهذا أنس رايح وجاي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عمره 10 سنوات 11 12 13 14 سنة ها يعني تخيل مثلا واحد زي عز يكون له في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات ماضية بعمر عز الآن 4-5 سنوات ماضية بهذا العمر قد خلص يعني عارف قد 4 سنوات قد دحين هو على عمر عز الآن خلاص يكون بدأ الآن يشارك في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ها إيش يعني واحد زي هذا العمر كيف حيخرج كيف حيكون مستقبله ها والله كيف حيكون مستقبله كيف حيكون إيش مقدار الأشياء اللي حيتعلمها إيش مقدار الأشياء اللي تربى عليها إيش مقدار الرجولة والنفسية والخبرة والتجربة. أما عالم طحن الإنسان اللي إحنا عايشين فيه هذا وتعليب الإنسان وتجزئة الإنسان ما عاد تعرف أنت يعني إيش باقي لك إيش باقي منك. فسبحان الله يعني الواحد اللي بيسترسل خلاص يعني ما حنقدر نوقف في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن محبته وعن القصر هو يعني هو اختيار أصلاً سلسلة خير القرون وامتدادية فيها جزء متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه هؤلاء الطلاب وهؤلاء الذين أعطاهم هذه ووجوها لأخبارهم وكذا. والله المستعان. عبد الرحمن كان يحب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم جداً ولما ذكر الأنبياء في الحديث الصحيح اللي رواهم قال وأما إبراهيم كان يشبهه يذكر أشكالهم يعني قال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأنا أشبه ولد إبراهيم به. اللهم صل على وسلم. بعدين راح يجينا إن شاء الله الحسن بن علي. حتى ابن عباس سبحان الله واحد جاء قال له أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا. فقال له هل الذي رأيته يشبه الحسن؟ قال نعم. قال رأيته. البخاري طبعا تعرف أبو بكر أتى على الحسن فقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وأشبه إنسان كان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعده حسن الحسن بن علي. خير جماعة ورد في البخاري من ثلاثة من الصحابة، يعني كل واحد يحكي عن يعني قد يكون كل واحد منها موقف، يعني أصلا كلها فيها عن الحسن تحديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحبه. في واحدة كانت مع أسامة بن زيد اللهم إني أحبهما. والحسن سبحان الله كان يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه سيد، أن ابني هذا سيد، سبحان الله لما تتبع سيرته تلقى فيه صفة السيادة واضحة، يعني هي أخلاق السادة الكرام الحسن كان في هذا. فلله هاتيك الديار، ولله هذا، ولله ذاك الزمان، ولله أولئك، ولله تلك الحياة. وهل ستعود؟ تعود إن شاء الله. يعني فكرة يعني هذه الأشياء المتعلقة بالسيرة وأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا تصير في آخر الدروس؟ لا، هاي تصير أول شيء. أول شيء تعلم وتعلمنا الإيمان، تأخذ هذه الأشياء وتتعلم معها ما لا يسع المسلم جهله، وبعدين عاد تروح تشق طريقك في العلم. ها؟ وتقول لي يا أحمد ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين؟ ها؟ ماذا خسر العالم؟ يعني تتخيل لو كان العلم يدرس بشكل صحيح والناس تتربى بشكل صحيح والأولويات تقدم بشكل صحيح والناس تستوعب بشكل صحيح. ها؟ في ناس ترى سبحان الله أحيانا ترى يعني ينقصها كلمة معينة جملة معينة توضع في خانة صحيحة يعاد ترتيب حياتها من جديد. يعاد ترتيب حياتها من جديد. يعني سبحان الله تلقى في ناس ترى كثير يعني محرومة من خير كبير وعايشين مسكين في كرف وحياة وصار أحيانا كذا كلمة معينة في جملة معينة في توضع في لبنة معينة من داخل نفسه، عارف؟ صار توازن كذا كأنه بدأ الآن شوف الحياة من جديد. ويبشي طريق طويل، طريق طويل. جميل عند الصباح، وعند الصباح يحمد الله والصلاة. يا ليتنا كنا معهم. اللهم صل على رسولنا. نتكلم عن إيش ونترك إيش، نتكلم عن ماذا وندعو ماذا.